ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ولا تخافي ولا تحزني ونمكن لهم في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا فإذا خفت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا Thank you. نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق فاستغاثه الذي من الله أكبر. Bye. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ Oh! نعم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد أجاد عليه أمة ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما فقيل لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي يدعوك ليجزيك بما سقيت فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين أداهما يا أبت استأجر قالت أداهما يا أبت قالت إحداهما يا أبت قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي Thank you. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ.